وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق الله العظيم. وماذا تعني بقولك وبالوالدين إحسانا؟ وبالوالدين إحسانا تعني طاعتهما. طاعة الوالدين يبني وجبا في كل حين ونعم حبا. طاعة الوالدين يبني وجبا في كل حين ونعم حبا. إما سمحيني وليدك ما عرفش صلاحه، لما قلك خليني وعصى أمرك يا وجبة عليا وصية رب البرية.